بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، وصلنا في المنقطع هكذا أو لا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المنقطع نوع من أنواع الحديث، وتقدم المقطوع، فما تعريفه المقطوع؟ ما تعريفه؟ قم. هو ما انتهى سنده إلى التابعي. ما انتهى سنده إلى التابعي، هذا المقطوع. طيب، التابعي فقط أو من دونه؟ التابعي أو من دونه، هذا المقطوع صحيح، ويسمى أثرا، يسمى آثارا. ما يروى عن الصحابة والتابعين تسمى آثارا، وما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أحاديث. طيب، أحسن. النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. تقدم أن قلنا أن الفقهاء والأصوليين يتوسعون في إطلاق الإرسال على المنقطع، ويجعلون كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، سواء كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا، كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع. وأيضا يجعلون في المقابل يطلقون الإرسال على الانقطاع، يقولون أرسله فلان أو فلان عن فلان مرسل. ما معناها منقطع؟ فلان عن فلان مرسل معناه منقطع. هذا تجوز في عباراتهم. وإلى الأصل وإلى المشهور والذي استقر عليه اصطلاح المحدثين التفرقة بين المرسل والمنقطع. فالمنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر، ليس على التوالي، لأننا لو قلنا على التوالي لكان هذا المعضل، ويكون المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، وإلا قد يعبرون بالإرسال على الانقطاع، يعبرون على الانقطاع أو على الانقطاع بالإرسال، فيقولون أرسله فلان ومقصود منه منقطع. طيب، قلت أي الحافظ ابن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من إسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. هو أن يسقط من الإسناد رجل، هذا منقطع، أو رجلان، لكن بشرط أن لا يكونا على التوالي. والمراد بالسقط في الإسناد هنا أن يكون الواسطة بين التلميذ والشيخ الذي في الإسناد ساقط. قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. هذا صحيح أنه ليس بمنقطع، لكن يقال متصل فيه رجل مبهم، لأن الانقطاع سقط في الإسناد، وهذا قد ذكر. يقال عن رجل هذا مبهم، هذا مبهم، متصل فيه رجل مبهم، أما السقط لا يكون موجودا في الإسناد. طيب قال ومثل ابن الصلاح، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث الأول والمراد به سقط في الإسناد، أن يسقط من الإسناد رجل. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إذن بين عبد الرزاق والثوري راو، إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي. إذن الإسناد الانقطاع الذي فيه عبد الرزاق عن النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري، فسقط من الإسناد ما بين عبد الرزاق والثوري. طيب، قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن الشريك عنه. إذن ما بين الثوري وأبي إسحاق أيضا انقطاع، هناك راوي من هو؟ نعم، شريك. إذا الإسناد على فرض اتصاله يكون عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. فإذا حصل انقطاع في كم موضع؟ في موضعين، حصل سقط في الإسناد في موضعين. وإن كان الحديث هذا، الطريق إلى هذا الانقطاع في هذا الحديث الذي ذكر هذا الحديث هو الحاكم أبو عبد الله، وعنه تلقاه ابن الصلاح، وتلقاه بعده من ألف في مصطلح الحديث، لكن الطريق إلى هذا الانقطاع لم يثبت. يعني التمثيل يكون بإسناد صحيح لولا هذه العلة، صحيح لولا هذا الانقطاع، لكن الطريق إلى هذا الانقطاع لم تثبت. ولذلك ذكر هذا الشيخ مقبل، نقرأه إن شاء الله من شرحه. عندكم الشرح هذا؟ بعضكم عنده وبعضكم لا. طيب، قال الشيخ هنا: قوله ومثل ابن الصلاح للأول إنما رواه عن شريك عنه. قال الشيخ هنا رحمه الله: الحاكم رحمه الله ذكر هذا الكلام في كتابه معرفة علوم الحديث، وابن الصلاح نقله من كتاب الحاكم، والسند لم يثبت إلى الانقطاع. والسبب في هذا أنه رواه في الطريق الأولى من طريق محمد ابن أبي السري وهو ضعيف الراوي له عن عبد الرزاق. الذي روى هذا الحديث عن عبد الرزاق من هو؟ محمد ابن أبي السري. ما حاله؟ ضعيف. قال: وفي الطريق الثانية أبو بكر بن أبي دارم الحافظ شيخ الحاكم، وقد قال تلميذه الحاكم إنه ليس بثقة. ثم فيها أيضا عبد السلام بن صلت بن صالح أبو الصلت الهروي، وهو متهم بالكذب. ومع هذا فإن يحيى بن معين كان حسن الرأي فيه وثقه. قال الذهبي: ولقد كان هذا محسنا ليحيى، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. قال: فعرفنا أن الانقطاع لم يثبت. إذن كي يصح التمثيل بهذا الحديث ينبغي أن يكون الإسناد صحيحا لولا علة الانقطاع التي ذكرها المؤلف هنا، لكن الطريق إلى هذا الانقطاع نفسها لم تثبت. عرفتم الآن؟ وعادة إذا كان في الإسناد أكثر من سبب للضعف فإن المحدثين يحملون العهدة لأضعف من في السند، عرفتم؟ يعني الآن لو عندنا في الإسناد ضعيف وعندنا متهم بالكذب، من نحمل العهدة؟ متهم بالكذب. هكذا المحدثون يحملون العهدة لأضعف من كان في السند. فإذا هذا الحديث الذي مثل به هنا ابن الصلاح من أين أخذه؟ من الحاكم. طيب الطريقة التي في الحاكم إلى هذا الانقطاع صحت أو فيها ضعفاء؟ فيها ضعفاء، فإذا الإسناد إلى هذا الانقطاع لم يثبت، وقد تناقله العلماء وارثا عن وارث، وذكره الذين كتبوا في مصطلح الحديث، ولكي يصح التمثيل فإنه ينبغي أن يكون الإسناد سالما إلى موضع الانقطاع، ينبغي أن يكون سالما إلى موضع الانقطاع، لكن الأمر كما ترى فإن الطريق إلى الانقطاع لم تثبت. في الطريق الأول محمد بن أبي السري وهو ضعيف، وفي الطريق الثاني أبو بكر بن أبي دارم شيخ الحاكم وهو ليس بثقة، وأيضا وجود عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي وهو متهم بالكذب. قال الشيخ هنا وأنهم معتمدون على ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحاكم رواه من طريقين، الحاكم في معرفة علوم الحديث رواه من طريقين، إحداهما من طريق محمد بن أبي السري وهو ضعيف، والثاني من طريق أبي بكر بن أبي دارم واسمه أحمد بن محمد، وقد قال عنه تلميذه الحاكم أي المؤلف إنه ليس بثقة، ومن طريق أيضا عبد السلام بن صالح الهروي وهو متهم أيضا. قال الشيخ إنما ذكرت لكم هذا لأن العلماء إذا مثلوا بمثال تتابع عليه المتأخرون وما نظروا في صحته أو في ضعفه، وعلى كل حال العلماء أرادوا أن يمثلوا بالمثال، وعندهم قاعدة أيضا أن المثال لا يشترط فيه الصحة، لا يشترط فيه الصحة. ما الذي يشترط فيه الصحة؟ الشاهد، الشاهد لا بد أن يكون صحيحا، أما المثال فيكفيك أن تعرف صورة المسألة، يكفيك أن تعرف صورة المسألة. فالآن في الإسناد وإن لم يثبت الطريق إلى موضع الانقطاع لكنك عرفت ما معنى السقط في الإسناد، أن يكون بين الراوي والذي روى عنه واسطة قد أسقطها هذا الراوي أو أسقطت في السند، عرفتم؟ فيقال أن فلانا لم يسمع من فلان بينهما فلان، فهذا سقط، لأن اتصال السند تقدم معنا ما تعريفه وهو أحد شروط الحديث الصحيح، اتصال السند، أن يكون كل راو سمع هذا المروي عن شيخه. فلما كان هناك واسطة بينه وبين هذا الراوي وأسقطه فهو يعتبر منقطعا لا متصلا. وهنا كما ترى أن الانقطاع في كم موضع؟ في موضعين. لو كان الانقطاع على التوالي لكان معضلا، لكن هذا انقطاع في موضعين. تفضل. طيب نرجع إلى الكتاب. قال إذا الأول أن يسقط من الإسناد رجل، ما مثاله؟ حديث إذا وليتموها، نعم، إذا وليتموها أبا بكر فقوي أمين. أين موضع الانقطاع بين من ومن؟ بين عبد الرزاق و الثوري ما الواسطة؟ النعمان بن أبي شيبة. والموضع الثاني ما هو؟ بين الثوري وأبي إسحاق، ما الواسطة؟ نعم شريك ابن، يبدو شريك ابن عبد الله النخعي ربما. طيب قال ومثل الثاني أو للثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله اسمه يزيد، أبو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير يزيد، عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. طيب الآن عندنا عن أبو العلاء بن عبد الله بن الشخين عن رجلين، هذا مثل على أنه منقطع، على أنه منقطع، لكن الصحيح أنه متصل فيه مبهمان، فيه مبهمان، لأن المنقطع يكون سقطا، يكون سقطا في الإسناد. أين موضع الإبهام؟ عن رجلين غير معروفين، ومثل هذا يكون من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، لأننا ما ندري حال هذين الرجلين، هل هما ثقتان أم هما مجروحان ضعيفان، أو قد يكون ربما واحد منهم ثقة والآخر ضعيف. وعلى كل حال التوثيق مع الإبهام لا ينفع، لا بد من ذكر هذين الرجلين كي تعرف مرتبتهما توثيقا أو تضعيفا. فعلى هذا الحال مثل هذا السند يحتج به؟ الجواب لا، لا يحتج به. هذا الإسناد فيه مبهمان لأنه قال عن رجلين، وحديث الله من يسألك الثبات في الأمر صحيح، والشيخ الألباني في الصحيحة وأيضا في تمام المنة الصحيحة مؤكد أنه يحسن أو يصححه. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، هذا توسع من الفقهاء الأصوليين، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المنقطع والمرسل بعضهم توسع فجعل كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لم يتصل إسناده. والذي استقر عليه الاصطلاح التفرقة بينهما أن المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، وأن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. لكن قد تجد إطلاق المرسل على المنقطع، وقد تجد إطلاق المنقطع على المرسل، فلا ينبغي أن يكون هذا عندك موضع إشكال، لأنه بعضهم جعل كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل فهو منقطع، وعلى هذا عندهم المعضل منقطع وأيضا المرسل منقطع، فقد يتجاوز ويطلق الإرسال على الانقطاع أو الانقطاع على الإرسال. طيب قال ابن الصلاح وهذا أقرب، ما هو الأقرب؟ أن المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، يعني هذا أقرب التفرقة بين المرسل والمنقطع، هذا هو الأقرب، عرفتم الآن؟ لأن أكثر ما يطلق المرسل فيما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يطلق المرسل على مجرد الانقطاع؟ الجواب نعم يطلق، لكن أكثر استعماله ما هو؟ على التفرقة، أن المرسل ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر ليس على التوالي. لكنك قد تجد تجاوز في الإطلاق، فيقولون مرسل يطلقون المرسل على ما لم يتصل إسناده، فيكون هذا من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء. إذا الفقهاء عندهم التوسع، قد يطلقون المرسل على كل ما لم يتصل إسناد، يطلقون عليه الإرسال، هذا من باب التوسع، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. وعلى كل حال الذي استقر عليه الاصطلاح واشتهر أن المرسل ما رواه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر ليس على التوالي، والمعول على المحدثين ليس على الفقهاء ولا الأصوليين، لأن الفن فنهم. قال وحكى الخطيب، الخطيب ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ نعم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أحسنت. من القائل كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب؟ الحافظ أبو بكر بن نقطة، صحيح أحسنت. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابع فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مقطوعا لا يسمى منقطعا. وقد عرفت أن الطبراني والشافعي يطلقان المنقطع على المقطوع، تقدم ذكر هذا. هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذي استقر عليه الأمر أن المنقطع غير المقطوع، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد، هذا أمر. أمر آخر أن المقطوع ما اتصل أو مروي عن التابع من قوله أو فعله موقوفا عليه، التابع فمن دونه، والمنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر ليس على التوالي، فالذي ينبغي التفرقة بينهما، فلا يتأتى أن تأتي إلى إسناد في راو ساقط فتقول هذا مقطوع، لا هذا ليس بمقطوع هذا منقطع، ولا يتأتى أن تأتي إلى أثر روي عن تابعي فتقول هذا منقطع، لأنك لو قلت هذا منقطع فهم منك أنك تضاعف هذا الأثر ولست تسميه، إنما تضاعفه، لأن الذي ينبغي أن تقول هذا مقطوع أي موقوف على التابع، فإذا قلت هذا منقطع معنى ذلك أنك تضاعفه، لم يثبت الإسناد إلى هذا التابع، فالحذر من الأخطاء في إطلاق الاصطلاحات، فإن هذا يربك إذا جئت إلى مقطوع أضيف إلى التابع إسناده انتهى إلى التابع من قوله أو من فعله، فبدل أن تقول هذا مقطوع قلت هذا منقطع، ماذا يفهم منك؟ أن هذا الأثر ضعيف، بينما أنت أردت أن تطلق عليه اسمه واصطلاحه فهذا خطأ، وهو يوهم أنك تضعف الأثر، لكن لو قلت هذا مقطوع عرفنا أنه انتهى إلى التابع من كلامه أو من فعله، عرفتم الفرق الآن؟ عرفت يا حمزة؟ طيب قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهو بعيد غريب والله أعلم، لأنه من جهة نسميه منقطع ومن جهة نسميه مقطوع، لأنه تقدم معنا أن الذي يروى عن التابعي أو من دونه يسمى مقطوعا، فمن جهة يسمى مقطوع ومن جهة يسمى منقطع، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. طيب، فإذا حاصله أن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، وأنه غير المرسل، وإن كان الفقهاء قال قول ابن الصلاح وهذا أقرب، قلت الأقرب هو التفرقة بين المرسل والمنقطع، ثم الذي ذهب إليه طائف من الفقهاء وعدم التفرقة، وابن الصلاح قال هذا أقرب والذي صار إليه طائف من الفقهاء. التفرقة في استعماله من حيث أن أكثر ما يطلقه التابعي، ما يطلق من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، هذا صحيح، ففيه التفرقة، وليس كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل قال به الفقهاء، لكن التفرقة بأن ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل وما لم يتصل إسناده منقطع، هذا هو الصواب. طيب، وأما في المثال الذي ذكره ابن الصلاح كما سمعت أنه لم يصح الطريق إلى موضع الانقطاع، رواه الحاكم وعنه أخذه ابن الصلاح وتناقله الذين كتبوا في مصطلح الحديث، لكن الطريق إلى موضع الانقطاع لم تثبت، فيستفاد منه صورة المسألة وأن المثال لا يشترط فيه الصحة بخلاف الشاهد، فإن الشاهد للأمر أو للقاعدة يشترط فيه أن يكون صحيحا. طيب، قال النوع الحادي عشر، بقي وقت، طيب خمس دقائق باقي على المغرب، بدينا بدري اليوم ولا غريب هذا. طيب، قال النوع الحادي عشر المعضل، وهو أسوأ حالا من المنقطع، والإعضال هو الإعياء، ولأن المعضل فيه سقط لرويين فأكثر على التوالي. قال: وهما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، تابع التابعي إذا كان الساقط تابعي والصحابي، يعني عنده معضل هذا، إذا كان التابع التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد أسقط التابع والصحابي. قال: وهما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا معنى صاعدا أنه على التوالي. نعم. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه مرسل، لأنه معلوم أن هذا ألفق المصنف لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد، فيعتبر أرسل المرسل ليس فيه إيهام بخلاف التدليس، ومن هنا قبح العلماء التدليس بينما لم يذموا الإرسال، لأن التدليس فيه إيهام، فيه إيهام، ولذلك قالوا التدليس أخو الكذب، بينما الإرسال الآن المصنف من الفقهاء إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك ما يوهم أنه أدرك الزمن أو العصر؟ الجواب ليس هناك ما يدرك ما يوهم، مما يدلك على أن الإرسال لم يتكلم العلماء في ذم المرسل، ولأن هناك بعض الحاجات ربما تدعو إلى إرسال الحديث، لكن التدليس قد ذمه العلماء وقال قائلهم التدليس ذل. لماذا؟ لأن الراوي إذا عرف أنه مدلس لابد أنهم يسألونه أنت سمعت أو لم تسمع، فهو يتعرض لسؤال المحدثين لأنه مدلس يوهم السماع وهو لم يسمع. والتدليس أيضا مراتب في الإيهام وفي الكراهة، حتى أن منه تدليس التسوية الذي كان يقوم عليه بقية، حتى قال قائلهم أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية أي على حذر. فإذا قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل الإرسال، باعتبار أنك تعلم أنه لا يوهم سماعا، لا يوهم سماعا، لكن هذا لحظة لكن هذا ليس من باب الاصطلاح، يعني إذا قال الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل ليس من باب الاصطلاح، وإنما من باب كل ما لم يتصل إسناده، كل ما لم يتصل إسناده، فإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس ثمة إسناد، فيتجاوزون ويقولون مرسل على قاعدة كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل. وتقدم أن قلنا أن الاصطلاح استقر على المغايرة بين المرسل والمنقطع، بين المرسل والمنقطع، فكان المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل، وكان المنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر شريطة أن لا يكون على التوالي. نعم يا عبد الله. من المعضل، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لم يتصل إسناده مرسلا، فأنت كطالب علم إذا قرأت في هذه المواضع ورأيت أنهم يتجاوزون في كل ما لم يتصل إسناده فيقولون هذا مرسل، فأنت تدري أنه مذهب من المذاهب، لا تخرج للحاشية وتقول وهذا خطأ وباطل وغفلة من المؤلف وينبغي له أن يتوب منها. عرفتم؟ يعني إذا عبر عن الانقطاع بالإرسال فلا تأتي أن تقول والله أخذنا عند أبي مصعب أن المرسل ما أضافه التابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلق المرسل على منقطع وهذا خطأ فاحش وهكذا. لا، هناك من يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل إسناد، فأنت إذا وجدت مثل هذا فتقول لعل هذا على مذهب، على هذا المذهب، وإلا فالذي استقر عليه الاصطلاح التفرقة بين المرسل والمنقطع. ثم أيضا لا يحسن بك الآن أنت طالب علم وتأتي في موضع فيه انقطاع فتقول هذا مرسل، فإذا خطأناك قلنا هذا منقطع. قلت لا، أنا على مذهب كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، نقبل منه هذا؟ لا تقبلون. فإذا عاند تحذرون منه؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لم يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي. الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران الحافظ الملقب بالمصحف. وهل كان صاحب دعابة؟ الجواب نعم، كان صاحب دعابة. ايش قال؟ استغفر الله، كيف هكذا يا حمزة؟ ما نقول هكذا، ربما كان عنده عسر في تعامله مع الطلاب، وهذا نوع من التربية، هذا نوع من التربية يا حمزة. محدثون من أجمل الناس أخلاقا، وهو حافظ هكذا، لكن ربما بعض العلماء من أجل تربية الطلاب فإنه قد يشتد عليهم طلبا للتربية والتقويم معي. وبعضهم لا يقبل طالبا إلا إذا امتحنه، لا يقبل طالبا إلا إذا امتحنه، وهل يستحق أن يكون طالب علم أو لا؟ والحال قد تغير اليوم، الحال قد تغير، وإلا العلماء كانوا يختبرون الطلاب، وكانوا أيضا ربما يشتدون على الطالب، وربما إذا رأى الطالب أو رأى الطلاب قد فعلوا ما لا يليق ربما يقوم وينصرف لا يعطيهم درسا. كل ذلك من أجل أن يعلموا أن الأدب قبل العلم، ينصرف عن الحلقة ويمشي لا يعطيهم درسا. وكان بعضهم ربما بزق في وجوه الطلاب، موجود هذا، وهذا نوع من التقويم وأحوال يمر بها المحدث. فإن الطلاب أصناف، منهم ربما من يكون مزعجا للشيخ، ومنهم من يكون متطاولا على الشيخ، ومنهم من يكون لعابا، ومنهم من يكون ناعسا، ومنهم من يكون متتبعا لعثرات الشيخ يبحث عن مواضع الزلل. فالطلاب ليس كل طالب جلس في الحلقة هو طالب علم. وهل يحمل هذا على سوء الظن بطلبة العلم؟ الجواب لا أبدا، فطلاب العلم ينبغي أن يكونوا محل إكرام ومحل سرور، لكن كما أخبرتك أن المعلم أو الشيخ ربما يتصرف بتصرف أنت لأول وهلة تقول ما لا هكذا، عرفت؟ ربما يغضب عليك، وربما يجلسك بقوة، وربما يطردك أيضا من حلقته. فإذا كنت أنت لا تصبر على شيخك فلن تنال العلم أبدا، لا يمكن أن تنال العلم، لا بد أن تصبر. قد كان شيخنا رحمه الله على شمائل في الأخلاق عظيمة، مقبل بن هادي الوادي، وكان لينا ذو خلق جم، ومع هذا بعض المواضع أيضا يكون الشيخ فيها شديدا تربية للطلاب، تربية للطلاب. فالأعمش كان حافظا، وهو مع ما يفعله مع طلابه يتهافتون إليه ويجتمعون إليه ويرحلون إليه، لماذا؟ لما له؟ من علم ولحفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحضر مرة رجلا من أجل أن يذكر بعض محاسنه لأهله، فقال: ماذا تنقمين عليه؟ ما فيه إلا العمش. قال: ويحك، أتيت بك كي تصلح الأمر، فإذ بك قد فعلت كذا وكذا. وأيضا يذكر في ترجمته قصة ذلك الكلب الذي كان ربما أطلقه على بعض طلبة العلم، فلما مات قام الطلاب أيضا فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالعلماء لهم مع طلابهم أحوال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما قد سرك مني من خلق. وبعض معسر في الرواية لا يعطيك إلا حديث أو حديثا، ويقول لك انصرف. وكانوا يصبرون من أجل العلم، كما كان عبد الله بن عباس يأتي إلى الصحابة الكبار في عتبة الباب يقيل هناك، وتأتي الريح وتسف التراب على وجهه رضي الله تعالى عنه، فيخرج الصحابي الكبير فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أمرتنا جئناك. يقول: هكذا يطلب العلم. وهذا المعنى يا إخوة ينبغي أن تكونوا مستصحبين له، فإن العلم لا بد له من تواضع ولا بد له من تحمل. أنت لو مع شيخك، لو أنك تضايقت منه حرمت ما عنده من خير، وبعض الطلبة ينصرف ولا يرجع، ثم بعد ذلك يندم ندامة الكسائي، يقول: يا ليتني استمريت في طلب العلم. وبعضهم أيضا يريد أن يحاسب شيخه في القليل والكثير، ولا شك أن هذا كله خطأ. لابد أن تصبر على جفوة الشيخ إن كان هناك جفوة منه، وعليك أيضا ألا تواجهه إلا بما يليق به. ولذلك إن شاء الله لعل إذا يسر الله في دورة قادمة أن ندخل كتاب في أدب طلب العلم، هذا مهم لنا ولكم جميعا، فالآداب أمرها عظيم. فإن شاء الله إذا انتهينا مما نحن فيه وقررت كتب أخرى، فسيكون منها إن شاء الله كتاب في أدب الطلب إن شاء الله. له قصة هذا في غير هذا الوقت. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي. الشعبي من هو؟ عامر ابن شراحيل الشعبي. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، كان صاحب دعابة أيضا، وهو القائل: لولا المزاح لمتنا من الغم. جاء رجل وكان واقفا هو وزوجته، فقال الرجل: أيكم الشعبي؟ قال: هذه. المهم ولما سئل عن امرأة إبليس من تكون، قال: ذاك عرس لم أشهده. المهم إذا قرأت في ترجمتي وجدت بعض هذه الملح من هذا العالم. نعم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيختم على فيه، أي على فمه، الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقد أسقط الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا. إذن المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر أو فصاعدا على التوالي، وعلى هذا الحال هو أسوأ حالا من المنقطع، إلا إذا تعدد الانقطاع في سند واحد وكان أكثر من اثنين فهذا يكون المنقطع أسوأ حالا. ففي قوله هنا الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل الأعمش، هنا أسقط أنس بن مالك وأسقط من السند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناسب أن يسمى من باب التسمية، وإلا لو علمنا أن الساقط من الإسناد صحابيا هل يضر؟ الجواب لا يضر كما تقدم، إذ الصحابة كلهم عدول. هذا يعرف بطريق أخرى، ولذلك قد تقدم أن قلنا أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. من أين عرفنا أن الساقط من الإسناد أنس والنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب من طريق أخرى، هذا ليس تكهنا أنهم رأوا الشعبي يروي يقال للرجل فقالوا هذا معضل، لا، هذا عن طريق أخرى عرف. على كل حال إذا استوعبنا الطرق ولم نجد ما يدل على شيء من هذا، قد يكون تحمل من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا لم يكن معنا طريق آخر يدل على وجود السقط فيحمل على أن هذا من خبر بني إسرائيل، إلا إذا وجد ما يدل على أنه من شريعتنا ولو عن صحابي آخر وحديث مستقل آخر فذاك. طيب، وقد حاول بعض من يطلق على إسناد المعنى عن هذا درس مستقل وهو درس مهم، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. قال: وقد حاول بعض من هنا إن شاء الله الدرس القادم، لأن هذا الدرس مهم وهو مرتبط بعضه ببعض. بقي وقت هنا، نعم 18. طيب، فيما يتعلق بابن حزم نبهنا على الخطأ الحاصل في العبارة، أنه يعتقد أن الصحابة كلهم عدول، لكنه في حال هذا الساقط يخشى أن يكون منافقا، هذا ينتبه لهذا والله المستعان. ما هي الكتب التي ينصح بها في أدب طلبة العلم؟ ألف الخطيب كتابا الجامع لأخلاق الراوي والسامع، وابن جماعة أيضا ألف كتابا تذكرة السامع، وتعاقب العلماء في الكتابة في آداب طالب العلم، ورسالة بكر أبي زيد عفى الله عنه ورحمه الله أيضا في الحلية في طلب العلم، وقد شرحها الشيخ محمد صالح العثيمين، رسالة قيمة، ورحم الله الشيخ لولا ما حصل فيما يتعلق بسيد قطب، وهذه آثار الحزبيين لا جزاهم الله خيرا، وإلا فالرسالة طيبة قيمة مع شرح الشيخ ابن عثيمين لها، فقد ذكر الشيخ فوائد طيبة. وقد رد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على موقف الشيخ بكر فيما يتعلق بسيد قطب في كتاب طيب نافع الحد الفاصل، هكذا نعم الله يهديك. ايوه غفر الله للجميع. معنا احد التكفيريين، خيرا ان شاء الله اذا كان هذا صحيح فارجو ان اراه. قال أليس الحديث المعضل هو ما سقط من إسناد راويان ليس على التوالي، ولا يكون هذا السقط في بداية السند ولا في آخره، فعلى هذا لا يسمى حديث الشعب معضلا. على كل حال هو من باب أن الساقط اثنين فناسب التسمية بالإعضال، وإلى الأصل أنه إذا أضيف الأصل أن السقط إذا كان في آخر السند التابعي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما ليس من قبيل المعضل، هذا من قبيل الإرسال. لكن هنا عندنا الساقط من الإسناد أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان السقط اثنان على التوالي. كيف تكون المعاملة مع الصوفية علما بأن جدي صوفي؟ المعاملة بالبيان لجدك ضلال المتصوفة وبدعة التصوف، واستعين بما كتبه علماء السنة في انحراف الصوفية عن الحق والهدى، واقرأ عليه ضلالهم وشطحاتهم، فإن كثيرا من شطحات الصوفية يشمئز منها حتى الصبيان، فأنت أقرأ عليه ضلال القوم وادعو له بالهداية، وحبب إليه السنة مع الدعاء له بالهداية. هناك من يقول إن حفظ الأسانيد هذه الأيام ليست ضرورية، ويبقى حفظ الحديث فقط دون إسناده. على كل حال المعول هو على حفظ الأحاديث كما درج عليه سلفنا من أجل الفقه فيها والاستدلال بها على الأحكام وتحري الصحة أيضا، فإذا قوي بعض أفراد طلبة العلم أن تكون لهم عناية بالأسانيد وحفظ الرجال فهذا أمر طيب، بقاء لسنة المحدثين التي حرصوا على بقائها وعلى نشرها وهي العناية بالأسانيد. قال في زكاة الذهب اللي اشترط أن يكون الذهب قديما، فهناك ما يملك ذهبا للزينة ويخرج على القديم ولا يخرج على المشترى حديثا؟ لا، إذا بلغ نصابا 85 جراما وفي بعضها 90 جراما فإنه يخرج ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول قديما أو حديثا، كنزا أو مستعملا. على الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في يديها سوارين من ذهب، قال هل تؤذين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هل يسرك أن تطوقي بسوارين من نار يوم القيامة؟ فدل ذلك على وجوب إخراج زكاة الذهب الحلي ولو كان مستعملا على الراجح، والمسألة فيها خلاف. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي في ردي على سيد قطف المقدمة، ومن أولئك العلماء الذين ردوا على سيد قطف الشيخ العلامة الأديب محمود شاكر وعبد اللطيف السبكي، تأكدوا هل أحمد شاكر عنده ورد أيضا موجود؟ كيف نفرق بين المرسل والمنقطع حتى لا نلجأ إلى مذهب كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل؟ قد ذكرنا هذا في الدرس أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميه مرسلا، وما كان سقط في الإسناد راو فأكثر ليس على التوالي تسميه منقطعا، هذا هو. خيرا إن شاء الله. منقطع ومرسل في نفس الوقت؟ لا، ما نقول هكذا، المنقطع منقطع والمرسل مرسل. باع رجل سيارة بالآجل على سنة، وعندما قبض المال هل عليه الزكاة؟ من شروط الزكاة أن يكون مالكا للمال، وهذا له على الآخرين دين، فإن كان موسرا متى طلب المال أعطاه المال فإنه يزكيه من جملة ماله، وإذا كان معسرا أو مماطلا فإذا قبض هذا المال يستأنف به سنة. نعم، الذي عليه دين الذي عليه دين، الصحيح من كلام العلماء أنه يخرج الزكاة ولو عليه دين. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.